بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم أنت الملك القدوس السلام، تجري الليالي والأيام وتبدل الشهور والأعوام. نحمدك اللهم ونشكرك على ما هديتنا للإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن نبينا محمد عبدك ورسولك، سيد الأنام وبدر السلام ومسك الختام. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه أئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، اعتبري واتزني. أخواتي، هي خواطر مواعظ نقف عندها إن شاء الله، وحكم ونفسرها بإذن الله. تقول الحكمة الأولى أخواتي: علامات العارف 8 أشياء: قلبه مع الخوف والرجاء، ولسانه مع الحمد والثناء، وعيناه مع الحياء والبكاء، وإرادته مع الترك والرضا. نعم أخواتي، العارف بالله أخواتي هو لكي يكون الله سبحانه وتعالى هو الرقم الواحد في حياته. فتنجبروا ناس أخواتي حتى تسولي شنو يعني، فاش تفكر شنو هي المسائل اللي شغلك، فتلقي الإنسان شغله المنصب دياله، شغله المال، شغله الأولاد، شغله البيت، شغله الزوجة، وفوقاش الله سبحانه وتعالى تيجي فواحد المرتبة 7 ولا 8 ولا 10. ولكن العارف بالله أخواتي هو اللي الله هو الرقم الواحد في حياته، يعني عقله والجوارح دياله والقلب دياله وتتحرك بحب الله سبحانه وتعالى، وهو حياته تخططها حسب منهج الله سبحانه وتعالى. فهذا العارف بالله. فتسقن الحكمة: علامات العارف بالله 8 أشياء: قلبه مع الخوف والرجاء. نعم أخواتي، قلب العارف بالله دائما بين الخوف والرجاء، تيخاف من عذاب الله وتيخاف من غضب الله، فتصيب تيخاف من الغيبة ويخاف من الكذب ومن التطفيف ومن الغش ومن الرشوة ومن الربا ومن الزنا ومن الخمر، كل ما حرم الله تيخاف هو منه وتيخاف يمشي وقع فيه، تيخاف من المعاصي ومن المنكرات ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. العارف بالله تيجتهد وتيخدم وتيعطي وقته لله سبحانه وتعالى، وتيكد وما تيتكاشلش نهائيا بالليل وبالنهار، ومع ذلك دائما هو طمع في رحمة الله وتقول اللهم تقبل برحمتك، وما تصيبوش معجب براسه ولا تيستكثر ذاك العمل، دائما عنده قليل فيه ديالو وتقول اللهم تقبل برحمتك وجودك وكرمك. نعم، إذا القلب ديال العارف بالله دائما بين الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك لسانه مع الحمد والثناء. نعم أخواتي، ما أجمل أن يكون اللسان دائما مشغول بالحمد والثناء. أخواتي، الله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى، فالعاقل فينا هو اللي غادي يكثر دائما من حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى، لأن نعمه نحن ما تنفهموهاش أخواتي. شحال من مرة بعد المرات يكون في البلاء نعمة، وفي المرض نعمة، وفي الفقر نعمة، احنا كتبنا نقمة، ولكن في طياتها نعم كثيرة. فالمؤمن الموحد دائما أمره خير إن شاء الله، وربما تختار إلا ما فيه الخير. فلازم نكون دائما بين الحمد والثناء، دائما كنشكر الله سبحانه وتعالى، ودائما راضي بقضائه، ودائما تثني عليه سبحانه وتعالى، لأن الخير كله كله كله بيد الله. وعيناه مع الحياء والبكاء. نعم أخواتي، العين اللي ما كتدبعش حياء من الله ولا خشية من الله ولا شوقا للقاء الله، فهذه العين هذه يعني شنو نقول فيها؟ غادي نقول فيها بان لا حول ولا قوه الا بالله. العين اختي ديال العارف بالله دائما تتشحي من الله وتتبكي شوقا الى الله وتتبكي حياء من الله وخوفا من الذنوب. وارادته مع الترك والرضا. نعم، يعني ترك الدنيا وطلب رضا مولاه سبحانه وتعالى. اخواتي، العارف بالله تيزهد في الدنيا، تياخذ منها الا القليل، الا القليل اللي ولا بد منه، ودائما راضي بقضاء الله وكتصبه قنوع وتصبه متازن وفرحان. والعمل الدنيا يعني هو شنو تيدير؟ هو العمل الدنيا خصو يخدم ويشاهد ويوجد للقاء الله سبحانه وتعالى، فتصيب الدنيا عنده مزرعة بالآخرة. اللهم اجعلنا من العارفين بك، اللهم بلغنا هذه الدرجات الطيبة حتى يكون القلب بين الخوف والرجاء، ويكون اللسان مع الحمد والثناء، وتكون العينان مع الحياء والبكاء، وتكون الإرادة مع الترك والرضا. نمر إلى حكمة أخرى تقول: الفكرة على 5 أوجه: فكرة في آيات الله يتولد منها التوحيد واليقين، وفكرة في آلاء الله يتولد منها المحبة، وفكرة في وعد الله تعالى يتولد منها الرغبة، وفكرة في وعيد الله يتولد منها الهيبة، وفكرة في تقصير نفسه عن الطاعة مع إحسان الله إليه يتولد منها الحياء. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى أعطانا واحد العقل، وهذا العقل خصنا نخدموه، وهذا العقل خصنا نستعملوه، وخصنا نفكروا به فيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. فقال لك الفكرة على خمسة أوجه. الإنسان تخص يفكر في آيات الله، يعني في معجزات الله في هذا الكون، في أنواع الخلائق اللي خلق الله سبحانه وتعالى وأشكالها وطباعها وألوانها. يفكر الإنسان في نفسه، تقول ربي أفي أنفسكم أفلا تبصرون. فبحيث تشوف آيات الله اللي هي معجزات الله، شنو كيتولد لك من هذه الأفكار؟ شنو كيتولد لك؟ التوحيد واليقين، تتقن بأنه ما كاينش اللي خلق هذا العالم كامل بكل ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فتتوحديه وتتعظميه وتتجليه سبحانه وتعالى، وتتخافي منه وتتخيط على عصايه، وكتقولي سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير، وتبداشي تشركي به، ولا تكون عندك ذرة ديال الشك ولا ديال الارتياب. نعم، مناش من التفكر في آيات الله اللي هي معجزات الله سبحانه وتعالى. فكرة أخرى أختي في آلاء الله، يعني في نعمه، وهي لا تعد ولا تحصى، يتولد منها المحبة. أخواتي نعطيو مثال، ولله المثل الأعلى. محيت تشوف واحد الإنسان تيشفق عليك وتيحن عليك وتيهديك بزاف الهدايا وتيهتم بك ويحسن إليك، ما تيمكنش ما تحبيهش، سواء كان من الأصدقاء ولا من الأقارب ولا من الوالدين ولا من الزوج ولا من الولد، تتحبي لك الإنسان اللي تيحسن لك وتيعطيك الخير وتيتعامل معك بالخير. فكيف بربي عز وجل اللي نعمه كلها، وهذا الشيء اللي كيتقلب فيه الانسان وهذا الخير اللي عايش فيه كلهم من الله سبحانه وتعالى، بل انه سخر الكون كله كله كله للانسان. كيفاش ما نحبوش؟ هو تيغفر لنا وتيسامح لنا وتيعطينا، وفي كل نهار كيغدق علينا من النعم ديالو. فاذا التفكر في نعم الله يتولد منها المحبه. نعم اخواتي، فصايب الغنى ديك الأرقى درجات ديال المحبة الله سبحانه وتعالى، حتى الإنسان أخواتي تتفكري فيه وقلبك تنبض به والجوارح ديالك تتحرك به والأركان ديالك تتخشع له، والإنسان كله كله مع الله سبحانه وتعالى. وفكرة في وعد الله تعالى يتولد منها الرغبة. فنعطوا أخواتي بأن الله سبحانه وتعالى ذكرنا الجنة بزاف في القرآن، والنبي يفسرها لنا بزاف في الأحاديث، والإنسان أخواتي اللي تيتفقه في الدين ديالو راه تيصبح تيشوف المسألة بالبصيرة ديالو كأنها تيشوفها رأي العين. فالإنسان اللي موضح المسائل فراسو هكا خصنا نكونوا كاملين، يعني وصف الجنة الحمد لله واضح في ريوسنا، وكذلك الوصف ديال النار، فما يمكنش ما تشتاقيش للجنة والغرف ديالها والقصور ديالها الشامخة والمشيدة والحور العين، وذاك الخير كله اللي هي الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. فإذا فكرة في وعد الله، وعده هو الجنة، وعده هو المغفرة، هو الرحمة، هو النعيم المقيم، هو الخلود إن شاء الله. نعم، هذه الفكرة في وعد الله يتولد منها الرغبة، فتتشتاقي وتترغبي في الجنة وتتطلبيها وتتجاهدي لها وتتخدمي بالليل وبالنهار، وكل حاجة كتقربك من الله إلا وتتبذلي الجهد ديال كله فيها. كذلك فكرة في وعيد الله أخواتي، كاين الوعد بالجنة وكاين الوعيد بالنار. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. فكرة في وعيد الله يتولد منها الهيبة. فأخواتي كذلك ذكرنا الله في القرآن في صور كثيرة وصف النار، فأخواتي تنخافوا منها وتنبعدوا منها، والحاجة كلها الله يستر اللي تغضبك الله اللي تغضب الله عليك، ولا الله يستر تمشي ترميك في النار، كلها كيبعد منها الإنسان وكيجتهد وكنقيل وكنتعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر. وفكرة في تقصير العبد عن الطاعة مع إحسان الله إليه يتولد منها الحياء. نعم أختي، حيت تنفكروا بأننا ضيعنا سنوات، وبأننا كبرنا في السن وما صليناش كيف خصنا نصلي، وما صمناش كيف خصنا نصوم، وما ذكرناش الله بزاف، وما تصدقناش بزاف، وما عملناش الخير بزاف، وما حبيناش الله كيف خصنا نحبوه، وما حبيناش كتاب الله وتعاملنا به كيف خصنا نتعاملوا معاه. فالإنسان تيستحي وتيقول لا شحال فرط في جنب الله، يا ربي اسمح لنا، وتحس الإنسان أخواتي بأنه نهار خلق ونهار اللي عرف الله، أما الماضي اللي كان فيه حائر وكان فيه يعني تائه وكان غافل، فتحس بأنه ماشي من حياته، بأنه ضائع، وبأنه ذاك الأمر كله كنت يلقى ما يهدروش الناس عليه نهائيا. فتحس هو اليوم المولد ديالو هو يوم أن عرف الله سبحانه وتعالى. فاللهم تجاوز عما فات وأصلح لنا ما هو آت وثبتنا عند الممات. وكذلك أختي سنقول في الدعاء، اللهم اجعل نطقنا ذكرى وصمتنا فكرى ونظرنا عبارة. نعم أخواتي، خط الإنسان يفتح عينه فيما خلق الله من آيات ومعجزات، باش نعظم الله باش نحبوه باش نعبدوه حق عبادته. اللهم أعيننا على ذلك. تقولنا ربي أخواتي فحد الآية في سورة يوسف عتاب، تقولنا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم أخواتي، تندزوا قدام الجبال وقدام البحار وقدام السهول والأشجار والخيرات والسماوات اللي خلق الله سبحانه وتعالى كله، حنايا بحال العين مغمضين ما كنردوش البال هاد الشيء، ما كنسبحوش الله بزاف، ما كنشوفوش هاد الكون اللي كله قداش عظيم جدا ومسخر للإنسان. كيفاش ما تحبش الله وكيفاش ما تعبديش وما يخشعش الكيان ديال كله لله سبحانه وتعالى. نمر إلى فكرة أخرى تقول أختي: لا راحة للحسود ولا مروءة للكذوب ولا حيلة للبخيل ولا سؤدد لسيء الخلق ولا راد لقضاء الله. نعم أختي، الحسود ما ترتاحش، الحسود مريض، الحسود تتصيبه في فقايص دائما. علاش؟ لأنه مرضش بحكم الله سبحانه وتعالى، مرضش بالقسمة ديال الله، فتتصيبه في بحال التي يقول الله ما عطيش تعدل، ما عطيش تقسم، علاش هذاك عطيتي أكثر مني، علاش هذاك غنى مني، علاش هذاك متعلم أكثر مني، علاش وليداتو مصلحين أكثر مني، فتحسدو. لا، الحسد ما مزيانش في الدين. الغبطة مزيانة، تقول له يا ربي لك الحمد ولك الشكر، يا ربي عطيتيه تزيد من فضلك ولا تنقصه، وارزقني مما رزقته. ربي تقدر يعطيك بحاله وكثر منه، لانه هو الغني هو المليء سبحانه وتعالى. اما باش تقولنا الزوال ديال النعمه الاخ كثير ولا الاخت كثير لا وتقول ما يستحقاش انا اللي نستحقها، فربي غادي يعاقبك. اخواتي، الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، فاياك والحسد. خصك تطهري قلبك، خص قلبك يكون طيب، يكون بيض، يكون يعني تيحب للناس. اخوه المؤمن والاخت المؤمنه ما تحبينه لنفسك، فما تمنيش ان ديك النعمه تزول هذاك وتحسدي على المال ولا على العافيه ولا على نعمه الولد، ولا ما تحسدي حتى على شي حاجه. طلب من ربي يعطيك، فهو الغني سبحانه وتعالى يعطيك ويعطيك بكثير، ولكن ما تيبغيش ربي القلب اللي فيه الحسد. ولا مروءه للكذوب. نعم اختي، الانسان اللي تيكذب ما عنده حتى شي قيمه لا في المجتمع، ربي سبحانه وتعالى ما تيبغيش، ملائكه ربي ما تيحبوهش. الانسان اللي ما عندوش الصدق ما تيحترمو حتى شي واحد. اللهم اجعلنا نقول صدقة ونقول خيرة ونقول طيبة ونقول ما يرضيك عنا. خواتي، انطهروا الألسنة ديالنا من الكذب، وانطهروها من الحسد، وانطهروها من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فرحنا في الابتلاء ورحنا في الامتحان، وربي سبحانه وتعالى يختبرنا في كل نهار. فإياك والكذب، إياك والكذب، قولي الصدق، الصدق تنجي، كوني متأكدة أنك حتقولي الصدق غادي تنجي بإذن الله. هذاك الشيطان اللي تيخوفك، تتخافي من عباد الله ما تتخافيش من الخالق سبحانه وتعالى، تخافي من المخلوق ما تخافيش من الخالق. فقولي الصدق، قولي الحق ولو على نفسك غادي تنجي بإذن الله. كوني متأكدة حتى ربي ينجيك، ولكن غادي يختبرك، تيوضعك في مواطن باش يشوفك واش غادي تقولي الكذوب ولا لا. ولا حيلة للبخيل. نعم، لا حيلة للبخيل، لا فتنة، لا ذكاء. البخيل أخواتي تيبخل الإنسان باش تيبخل بما ليس لديه. هذاك المال مال الله، هذاك الخير خير الله، تيعطيه لك وتيتفرج فيك وتيشوفك باخلة به. إلا عطيتيه تيخبئو لك تما وتيدخرو لك، غادي إن شاء الله تلقاي الخير كله كله كله في الآخرة. وربي تيحبك لأن تيحب الإنسان السخي، ولكن البخيل يغضب عليك الله سبحانه وتعالى، وتتخلي ذاك المال لمن؟ تتخليه الورثة يتقاسموه بيناتهم، واش يرحموك عليه ولا ما يرحموش عليك. بخلاف الا قدمتيه وانت في حياتك، غادي يرضى عليك الله سبحانه وتعالى ويخلفه لك في الدنيا ويجعل لك الخير كله ان شاء الله في الاخره كذلك. ولا سؤدد لسيء الخلق. اخواتي، ما كاينش مكفس من سيء الخلق، تيهربوا به من الناس، تيتهربوا منه، تيتقوا الشر ديالو. علاش؟ فقط لانه سيء الخلق. الدين ديالنا توصينا بحسن الخلق ولو مع الكفار. نعم، باش نعطيوهم نظرة على الإسلام، على أن المسلم الملتزم المؤمن الموحد دائما حسن الخلق، وخيضبه الناس هو ما تعمل شيء السيئة بالسيئة، هو دائما يتعامل مع الناس بخلق حسن وبالكلمة الطيبة. ولا راد لقضاء الله. نعم أخواتي، لا راد لقضاء الله. الله سبحانه وتعالى اللي بغاه هي اللي كتكون، واللي كتبعها علينا هي اللي غادي نشوفوها، ورحنا ما نردوش قضاء الله خلح معقو، لذلك حسنا نرضاو به وتنقلوا في الدعاء: اللهم رضينا بقضائك وبارك لنا فيه حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. نعم أخواتي، اللي ترضى بقضاء الله تيرتاح وتيتهنى وتيعرف بأن الله ما غادي يختار له إلا الخير سبحانه وتعالى، وما عند الله سبحانه وتعالى إلا إلا إلا كل خير للمؤمن. نمر أختي إلى حكمة أخرى تقول: من أراد الدنيا واختارها على الآخرة عاقبه الله بست عقوبات، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. أما الثلاث التي هي في الدنيا فأمل ليس له منتهى. تصيب الإنسان أخواتي لتي حب الدنيا، الله سبحانه وتعالى سيعاقبه بالعقوبات، فاللي في الدنيا تعطيه طول الأمل، تبقى الإنسان سيخطط على عام وعامين وعشر سنين وخمس سنين وناسي الموت وناسي ملك الموت وناسي ما تردش مظالم إلى أهلها وما تكتبش الوصية دياله وما تيعمل حتى شي حاجة لليوم الآخر وما تيبنيش ذاك القبر دياله وفي الحياة الدنيا وما تتصالحش مع الله وتتصفي بعيد عن الطاعات وعن العبادات وعن الاجتهاد وعن كتاب الله وعن السنة النبوية. نعم أخواتي، فتبتدي أمل طويل، نعوذ بالله من طول الأمل. العقوبة الثانية حرص غالب ليس له قناعة. ربي تيجعل عنده الحرص، تبقى تتصيبه تيموت على الفرعان، تيجمع ومتيخش بالمال، متيخش بمال يديه، ذاك الخير كله اللي عطيه الله حارف عليه وما تيقنعش، وخصو غير ما يطم ما يطم ما يطم، ما تصيبه لا تيعطي ولا تيفكر، لا مسكين ولا أرملة ولا يتيم ولا ضعيف ولا والد. العقوبة الأخرى أخذ منه حلاوة العبادة، فتصيب حتى إلى صلاته هي ثقيلة عليه، ربي قلنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تيصوم بحرة ديك الزكاة كيخرجها وقلبه تيتقطع طاع عليها وكنت يلقى ما يعطيهاش وتذكر الله إلا قليلا. فهذه العقوبة ديال من يحب الدنيا، قلنا ثلاثة العقوبات: أمل ليس له منتهى، حرص غالب ليس له قناعة، وتيخذ من الله سبحانه وتعالى حلاوة العبادة. شنو العقوبة اللي في الآخرة؟ فهول يوم القيامة والحساب الشديد والحسرة الطويلة. نعم أخواتي، سنعرف بأن يوم القيامة صعيب، شحال مرة ذكرناه، كان كل راه طول ديالو 50,000 سنة والناس واقفين في العقد ديالهم وكل شيء كيعيط ربي سلم سلم وكل شيء كيموت من الخوف، جميع الخلائق. هذاك النهار الإنسان الله يستر لي تيكون تيحب الدنيا بزاف، ربي تيعاقبه فتيدوق ذاك الهول ديال ذاك النهار، تصيبي تيرتاجب وتصيبي تيموت بالخوف وتصيبي كنت يلقي ديك الساعة يفدي راسه باش ما كان، ولكن هيهات هيهات. نعم، هول يوم القيامة، كذلك الحساب الشديد، ربي تيحاسبو على كل صغيرة وكبيرة، تخصي يدي الحساب كل شيء داكشي اللي عطاه الله سبحانه وتعالى وديال العمر ديالو ودي الشباب ديالو ودي العلم ديالو ودي المال ديالو وديال هذا، وحساب شديد أخواتي، ومن نوقش الحساب عذب. كذلك الحسرة الطويلة، تيتحس طار الإنسان سيقول يا ليتني تنبت بالآخرة، مصاب كون فكر فيها، مصاب كون داك الحب اللي كنت نحب الدنيا وكنت نحب الآخرة وتنعملها وتنقوم من الليل وتنصوم النهار وتنصدق وتنعطي وتنعطي عطاء من لا يخشى الفقر، طيب شكون اللي غادي يفيدني؟ فين صحابي؟ فين الناس اللي صرفت عليهم؟ فين الناس اللي قصرت معاهم؟ فين الدنيا اللي حبيتها وعشقتها وتشبت بها وعطيت عليها بالنواجد وخشيت فيها الأظافر ديالي؟ فين هي دابا؟ فين؟ نعم أخواتي، تبقى الإنسان سيتحسر الحسرة الطويلة ولكن لا ينفعه شيء، وسيقول يا ليتني قدمت لحياتي ولكن مش الفوت. حكمة أخرى تقول أختي: ست خصال تعدل جميع الدنيا: الطعام المريء والولد الصالح والزوجة الموافقة والكلام المحكم وكمال العقل وصحة البدن. نعم أخواتي، ست خصال، ست ديال المسائل طيبة جدا قلبك تتعدل الدنيا، إذا كانت عندك هذه بحال إلا جاتك الدنيا بحذافيرها وتحطها قدام بحالاش. أولها الطعام المريء، أخواتي كنعرفوا بأنه كاين الناس ما شاء الله عليهم عطاهم ربي الخير وعايشين في ديور كبار وشحال ديال الناس اللي كيطيبوا لهم وكيطبخوا لهم ومهازين الهملة ديال كل شيء قدامهم والأصناف ديال الطعام تتقيل تتحط لهم في النهار، ولكن الطبيب منع عليه: ما تاكلش هذه فيك الكوليسترول، ما تاكلش هذه المعدة غادي تضرك، ما تاكلش هذه غادي يطلع لك الضغط، ما ديرش هذه ما ديرش هذه. نعم، وشحال من واحد اخواتي سبحان الله تيتمنى يكون عنده ديك الاصناف الطعام وصحيح صحيح وما لقيهاش، فتتقول لك هذه الحكمه: الطعام المريء، تاكلي اخواتي اللي كليتي، يا خبيز واتاي وخبيز زويتنات وينزلوا لك منزل الراحة وما توجعك لا معدة ما تضرك حتى شي حاجة، ويكونوا من اللقمة الحلال وتقوى بهم الجسم ديالك على طاعة الله، فهي من نعم الله. نعم أخواتي، الطعام المريء اللي ما يضركش وما يحصل لك شي في الجوف ديالك وما تاكلين شي وانت مفقوصة وغادي تأدي الحساب ديالو يوم القيامة، لأنه يمكن من سحت، يمكن من ريبة، يمكن من سارقة، يمكن من هذا، فإلك الحمد لله حلال وما ضركش الخير كله. ثم نعم أخواتي، تمشوفوا الناس اللي كلها الخير قدامهم وما ممنوعين منع الطبيعي، ما يمكنش يقص الإنسان في الحاجة. كذلك أختي النعمة الأخرى: الولد الصالح، إلا عطاك ربي يا أختي الولد الصالح هنيئا لك، لأنه تتقر العين ديالك به في الدنيا وغادي ينفعك في الآخرة إن شاء الله، محيت تمشي القبر ديالك هو تيرفعك فيه وعيك يا ربي اغفر لها يا ربي ارحمها وتيصف لك ربي الأطباق ديال النور. يا ربي من أين لهذا؟ من ابنتك الصالحة ومن ولدك الصالح. فلان رغم تيطلبوا لك الله المغفرة والرحمة. نعم أخواتي الولد الصالح خير كله فيه. أخواتي كان في براسنا بعض الناس يقيلوا يطلبوا الله يا ربي بغيت له الشواهد العليا، بغيت يكون دكتور، بغيت يكون مهندس، بغيت يكون وزير، بغيت مش حرام وماشي عيب. ولكن يا أخواتي أول دعاء اللهم اجعلهم صالحين، اللهم ارزقنا الولد الصالح لسعة الله لكي يصلي صلاة في وقتها، اللي تحترم الإسلام ومبادئ الإسلام، اللي تغض البصر، اللي حسن الخلق، اللي تيحترم دينه. نعم هذا هو الولد الصالح اخواتي. اما بغيتو يكون وبغيتو يكون وبغيتو يكون وانا ما تنهتمش بدينه نهائيا، صلى ولا ما صلاش كيف ما بغات تكون الطباع ديالو، انا المهم هي يكون عنده شواهد، هذا من الخطا. نعم والانسان يتمنهم جوج، ولد صالح هو اللي الحمد لله مرموق في المجتمع وعنده منصب كبير والحمد لله وناجح وفي الدين ديالو محترم وعنده العباده هي الاولى واول شيء في الرتبه هو الله سبحانه وتعالى. الزوجه الموافقه كذلك من نعم الله اخواتي. كل انسان عنده واحد المراه طيبه وحلوه ولبيبه وذكيه وفطينه وتتعاونوا هل سمعها الهم وتتحبوا وتتبغي له الخير وما تتخدعوش وما تتخونوش وما تضيعلوش وقلبها عليه، الخير كله تماك. فتيحب الانسان يرجع للدار ديالو وتيحب يجلس الزوجه ديالو وكتصيب به، هو باغي لها الخير وهي باغيه له الخير. كذلك اختي من النعم الكلام المحكم. نعم اخوات هذا اللسان هذا يا الاخوات، شحال من واحد راه هو يورده الموارد، شحال من واحد يصلي ويعبد الله ويذكر الله ويقوم الليل وما تيخلي ما يدير، ولكن كل شيء كيعاود يحطو بهذا اللسان، كتصيب به كيكذب، كتصيب به كيحلف بغير الله ولا تيحلف بالله على الكذوب والتي غش ولهذا. ولكن أعطاك الله سبحانه وتعالى الكلام المحكم واللسان الطيب والخير كله الحمد لله تما. العقل، العقل أخواتي المتزن شنو هو؟ هو العقل اللي توحد الله، هو العقل اللي تيتمشى على منهج الله، هو العقل اللي فهم المنهج ديال الله وغادي عليه وما فيه لا خلل ولا والو. كمال العقل وصحة البدن. نعم صحة البدن أخواتي كذلك من نعم الله الكبيرة. تنسوها ما حد الإنسان غادي وما يجي وصحيح وفصح وتيشوف وتيسمع وتيبطش وتيهدر، الإنسان راه هو قوي ومحد تيطح الأرض وتيمرض تبدا عيط يا ليتني يا ربي هي صحيحة، اللي لقى صحته ما يطلب والو. إوا مالك حتى تكون صحيحة ما كتسخراش في طاعة الله، علاش حتى تكون صحيحة اليدين كيقيسوا فيما حرم الله، علاش حتى تكون صحيحة العينين تيشوفوا فيما يغضب الله، علاش حتى تكون صحيحة الإنسان تيسمع ما يغضب الله وتيمشي في المجالس ديال السوء اللي تغضب الله واللي ما تحترموش فيها الكرام الكاتبين، ومحيت الإنسان تيطح ويجلس الأرض غير شوية كيبدا ترتجف وتيعيط وي وي وفين هي الصحيحة. أخواتي ما حدها كاينة والعقل كاين الحمد لله، فالإنسان يتزن ويطع الله ويوجد للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم اذا هذه الحكمه هذه كتفسرنا بانه ماشي كيف تيشوفوا الناس ان النعم في المال وفي الجاه وفي الجمال، بل النعم قلنا ست هي الطعام المريء والولد الصالح والزوجه الموافقه والكلام المحكم وكمال العقل وصحه البدن. قلنا هذا الخصال هذه تعدل جميع الدنيا، دوك الناس اللي كيشوفوا الدنيا وتيجمعوها وخصهم غير فيها هي المال والجاه والجمال. احنا ما ذكرناش كاع هادو بثلاثة نهائيا، ولكن ذكرنا مسائل طيبه جدا اخرى. نعم قال عمر رضي الله عنه رايت جميع الاخلاء فلم ارى خليلا افضل من حفظ اللسان، ورايت جميع اللباس فلم ارى لباسا افضل من الورع، ورايت جميع المال فلم ارى مالا افضل من القناعه، ورايت جميع البر فلم ارى افضل من النصيحه، ورايت جميع الأطعمة فلم أرى طعاما ألذ من الصبر. نعم أخواتي رضي الله عنه عمر كان ينطق بالحكمة من يأله، فقال أخواتي رأيت جميع الأخلاء، شفت الصحاب كلهم وما شفتش الصاحب بحال حفظ اللسان. نعم أخواتي تقدر تكون عندك واحد صديقة حميمة جدا ولا واحد الأخ حميم جدا وتسحب بأنك يمكن لك تعطيه أسرارك، ولكن تيمكن له يمر الزمان وتيمكن له يعني مشي إنسان يبوح بدك السر، ولا كتحملي واحد المسؤولية لما لا طاقة له بها وتبقى دائما يحافظ على ذاك السر وهذا. فجميع الاخلاء الانسان شافهم قال لك عمر انا شفت جميع الاخلاء الاصناف ديال الاصدقاء كلهم ما كاينش بحال حفظ اللسان، انا نحفظ لساني ونقين راسي ونصاحب غير مع الكلام الطيب ونحفظ هذا اللسان هذا وندير له اللام ونشد وندير له السكوتش وما نهضر الا الا الا للضروره، وغادي نكون درت خير في راسي. اما راني تحفظ صاحب مزيان يمكن لي نعاود له كل شيء، انا صاحبتي معتبره يمكن لي تعاود له وتتعاود لي كل شيء، الا حفظ لسانك واتقي الله وحج معي مع صاحبتك جمعوا على البيت ياكل وعلى تلاوة القرآن وعلى التفسير وعلى مسائل طيبة ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم. رأيت جميع اللباس فلم أرى لباسا أفضل من الورع. نعم أخواتي، الورع هو خوف الله وخشية الله. قال كان شفت اللباس كامل وما شفت شي لباس بحال الورع. غادي تقولي لي جاب خشية الله للباس وجاب هذا لهذاك. أخواتي اللباس هو لازمك، لباس لاصق بك، يعني أقرب شيء إليك هو لباسك، هو كسوتك، داكشي اللي في الذات ديالك. فتيقول لك بقوة اللباس ملاصق معانا، وحتى شي حاجة بينك وبين واحد أخر لباسك، ولا بد لباسك أقرب إليك من كل شيء. فتيقول لك هكاك الورع، هكاك خشية الله، ستكون قريبة لك بحالها بحال لباسك، تكوني لبسها، تكوني كتصرفي وكتحركي وكتفكري وانتي تتخافي من الله سبحانه وتعالى، وانتي دايرة ألف حساب لغضب الله، وانتي دايرة ألف حساب لما حرم الله سبحانه وتعالى. وكأن الورع لباس، وكأنك لبسه من راسك حتى رجلك مغطية به. ما معنى إذا المعنى دقيق جدا ولطيف جدا ديال هذه الحكمة اللي كتقول لك رأيت جميع اللباس فلم أرى لباسا أفضل من الورع. نعم أخواتي، تنقل بالدرجة اللي خاف نجا. معلوم إلا خفتي ما غادي تكذبيش وما تغشيش وما تغتابيش وما تسرقيش. فهنيئا اللي يعني لبس هذا الورع كأنه لباس، غادي معاه وما يجي معاه ما تتفرقش معاه نهائيا. تتم ديال الحكمة كتقول لك ورأيت جميع المال فلم أرى مالا أفضل من القناعة. نعم أخواتي، يكون عندك مال قارون، يكون عندك المال ما تتحس ما تتحس، لما كانش القناعة ما كاين والو. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. عنده والو، عنده الستر الله سبحانه وتعالى، ولكن قانوع وراضي برضا الله وراضي بقضاء الله وكثير فرحان ومسرور. شحال من واحد عنده القناطير في الخارج وفي الابناك وفي الداخل وفي كل بلاصه، ولكن تتصيبهم تشتكوا الدين ديالو. عندك شي صفقه تمشي ما تمشاش، عندك شي شركه تمشي دير فايت، عندك تمشي شي حاجه من المال ديالو تضيع، غادي يحمقي مع راسو. اذا رايت جميع المال فلم ارى مالا افضل من القناعه، ورايت جميع البر فلم ارى افضل من النصيحه. نعم أختي، البر راك الإنسان تعطي له شحال ما عطيتيه وتوديه وتقلبي فيه ويقلب فيك، ولكن ما كاينش بحال النصيحة أنك تعلميه وتنصحيه من قلب ديالك. هذا البر كله هو النصيحة. نعم، ورأيت جميع الأطعمة فلم أرى طعاما ألذ من الصبر. نعم أخواتي، غادي تقولي لي عاوتاني جاب الصبر للطعام كيفاش. نعم، أولا أخواتي، لأن الطعام تيذوق الإنسان، تيهبط لك مع الحلق ديالك وكتذوقيه في اللسان ديالك. الصبر كذلك أختي عنده مذاق، هو صعيب، هو مر بحال الدواء، صعيب، ولكن فيه الخير كله، لأنه ربي تيرضى عليك وكيعطيك واحد الخير وكيعطيك واحد الجزاء ما كيعطي حتى لشي واحد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، وبما أننا أخواتي حنايا مضطرين أننا ناكلو في الصباح، ناكلو في 12، ناكلو في الليل، ياك فعليا كياكل حتى باللقات، فمعنى هذا أن الصبر حنا محتاجين للصبر في كل وقت، مثله كمثل الطعام. خاصك تصبري في الصباح وتصبري في وسط النهار وتصبري في الليل وتصبري في السراء وفي الضراء وفي الغنى وفي الفقر وفي الخلوة وفي الجلوة، كأنه بحال الطعام، طعام ما تستغنيش عليه، كذلك الصبر ما تستغنيش عنه كذلك. نعم، وقال أحد العباد في المناجات: إلهي، طول الأمل غرني، وحب الدنيا أهلكني، والشيطان أضلني، والنفس الأمارة بالسوء عن الحق منعتني، وقرين السوء على المعصية أعانني، فأغثني يا غياث المستغيثين، فإن لم ترحمني فمن ذا الذي يرحمني. نعم أخواتي، قلنا المناجات كنعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى العارفين به فينجيوه في الليل وكيهضروا معاه وتيكثروا في السجود وتيطولوا في السجود، وتيهضروا مع الله وتتدمع القلب ديالهم وتتدمع العين ديالهم وتيتخشعوا بزاف. فهذا العارف بالله شنو قال؟ هو تينجي الله، قال له: إلهي، طول الأمل غراني، يا ربي اسمح لي ويا ربي اغفر لي، راني كنت طويل الأمل وتنقى تنقول حتى من بعد سوف، دابا نتوب، دابا نعمل، دابا نترك، دابا نعبد، دابا هذا، وراه غرني طول الأمل. قال له: حب الدنيا أهلكني، راني هلكني حب الدنيا، راني تنشوف الشهوات ديالها والخيرات ديالها وتنبقى متبعها وتنبقى مشتاق لداكشي اللي فيها حتى هلكتني الدنيا، والشيطان أضلني. نعم، دابا تهضر على الأعداء كلهم أخواتي، طول الأمل والدنيا، حب الدنيا، والشيطان لعنه الله، شياطين الجن والإنس، والشيطان أضلني. نعم أخواتي، كان شياطين الجن والإنس تكبوا على ابن آدم، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا من شياطين الجن والإنس. نعم، تيتكبوا على الإنسان تيضلوه، تيكون غادي في واحد الطريق ما تيخليه وجه، ما تيتهناو عليه حتى تيديه لطريق السوء، طريق الشيطان. والنفس الأمارة بالسوء عن الحق منعتني، قال له: نفسي، نفسي ما خلتنيش، منعتني وما خلتنيش نمشي في الطريق ديال الخير. النفس الأمارة بالسوء عن الحق منعتني، منعتني من طريق الحق، وقارن السوء عن المعصية أعانني ورفقاء السوء وقارن السوء ما خلانيش وعني على المعصية وسهلة عليا وتقول لي كيف والو وخطاط والناس كلهم تجروا هذا الشيء وهذا زمن أخر وهذا وقت أخر حتى في الأخر قال له هلكت. فأغثني يا غياث المستغيثين، هذا يستغيث بالله، هذا العارف بالله، هذا الراجع إلى الله، هذا التائب، هذا المنيب يستغيث بالله، تقول يا ربي أنتك تخليني لشياطين الجن والإنس، أنتك تخليني لطول الأمل، أنتك تخليني الحب الدنيا راه وهلكني، أنتك تخليني النفس أمارة بالسوء راه قتلتني ومنعتني عن الحق، بعد مني رفقاء السوء وقرناء السوء راهم عن المعصية أعانوني. وتقول له أغثني يا غياث المستغيثين، وتقول له لما رحمتني يا ربي شكون يرحمني، شكون يرحمني. فأخواتي هذا الإنسان اللي قال هذا الكلام احنا كلنا تنقوله كذلك، احنا ما تنعرفش نعبروا عليه، أما كلنا في غرنة الأمل، كلنا هل كانت الدنيا أخواتي بشهواتها، كلنا في السلطة علينا شياطين الجن والإنس، لما جاوك دابا يجيوك ساعة، كلنا نفس جنة الأمارة بالسوء اللي سكن بين جنبينا، كذلك منعنا من الحق وما مخليناش وكتجرك الهوى وتجرك الويل، كذلك وقرناء السوء أخواتي معاونين على المعصية وكيسترهن وكيسهلهن. فكلنا خصنا نعيط لله نقول له أغثنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أخواتي فكلنا نعيط له نقول له اللهم قني السيئات وحل بيني وبين معصيتك، اللهم قنط مني شياطين الإنس والجن، اللهم أبعدهم عني وقمطهم مني ويئسهم مني كما يأستهم من رحمتك. شبتي بالله واعتصمي بالله وتكلع بالله وقل له يا ربي ما تخلينيش. فعلا أخواتي إذا تركنا طرفة عين أقسم بالله حتى نمشي ونهوى ونمشي مع الدنيا ونمشي مع النفس الأمارة بالسوء ونمشي مع الأمل ونمشي الإنسان الله يسر حتى يهوى في المعاصي. حكمة أخرى أختي تقول 4 ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة، مخالطة الصالحين فضيلة والاقتداء بهم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة، وزيارة القبور فضيلة والاستعداد لها فريضة، وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة. نعم أخواتي قد تلك الحكمة 4 ديال المسائل تتبنى في الظاهر أنها فضيلة، يعني طيبة مزيانة بر إلى درها الإنسان عنده الخير فيها وعنده غادي يجازى عليها، ولكن راه في الباطن ديالها راه كتصبح فريضة. بحالاش مخالطة الصالحين أخواتي، إحنا الخير كله في أنك تخلطي الناس الصالحين، أخوات طيبات ملتزمات منيبات عرفوا الله يعني ومتحجبات، فمخالطتهن حاجة مزيانة فضيلة طيبة، ولكن بحيث تخلطيهم تصبح الاقتداء بهم انك تديري بحالهم تصبح عليك فريضة، تصبح حجة الى درتي بحالهم فهم الحمد لله خير، ولا ما درتيش بحالهم تصبح داكشي حجة عليك، تقول لك ربي لقيتك بهم وعرفتك بهم وشفتهم كيف كانوا تيتصرفوا كيف كانوا تيلبسوا كيف كانوا تيهضروا كيفاش كانوا تيعبدوني كيفاش كانوا تيتنفسوا على طاعتي، فعلاش ما درتيش بحالهم؟ علاش جبتهم حتى للطريق ديالك وحطيتهم امامك وخليتيهم ما درتيش بحالهم؟ فتمشي معاهم وتجي معاهم ولكن في الاقتداء بهم في التنافس معاهم، علاش؟ اذا مخالطة الصالحين فضيلة والاقتداء بهم فريضة. عندنا تلاوة القرآن، أخواتي اللي قرأ القرآن عنده الأجر، كنعرفوا بأن حرف واحد بعشرة الحسنات والله يضاعف لمن يشاء، ولكن حين تقرأ القرآن هو فضيلة عندك ديال الأجر، ولكن العمل به يصبح فريضة. إذا قريتيه وما عملتيش به تقول لك ربي قريتيه وفهمتيه وما عملتيش به، فتتواخذ به الإنسان وتصبح الله يصير حجة عليه يوم القيامة، فعط ما يكون حجة له. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم وفقنا في كتابك، اللهم اكشف لنا عن كنوزه، اللهم وفقنا إلى العمل به على الوجه الذي يرضيك. نعم زيارة القبور فضيلة، مزيان إنسان أخواتي بالنسبة للرجال أنه يزور القبور وأنه يتذكر الموت وأنه باش ترد عن النفس دياله وباش يزهد في الدنيا، ولكن هاي فضيلة جميلة زيارة القبور، أما الاستعداد لها فهو فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. أخواتي إلا ما استعديتش لذاك القبر ما وجديلوش، ما كانش اللي يوجدولك، ما كانش اللي ينورولك، ما كانش اللي يخليه إن شاء الله روضة من رياض الجنة، إلا عملك الصالح، إلا إيمانك وتوحيدك، إلا محبتك لله سبحانه وتعالى. فإلا أنت خدمتي واستعديتي له غادي ترتاحي فيه، وإلا غادي يكون إن شاء الله عليك حفرة من حفرين، لا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا زيارة القبور فضيلة والاستعداد لها فريضة، ولا بد أخواتي ما نستعدوا، يا اللي تنستعدوا للدنيا وتنبقاو تنشمروا وخصنا نجتهدوا وخصنا كل واحد فينا يكون عند الدويرة ديالها وما تنبغيوش الكرا، وكل واحد فينا 60 متر ولا 70 متر تيموت باش أنه يشريها ويكتبها ويسجلها في سميتو، من ذاك القبر يا الأخوات وطرف في الجنة بشحال متر أخواتي في الدنيا وبشحال في الآخرة، تنموتوا هنايا وتنقطعوا راسنا باش نشريو قبر الأرض هنايا في الدنيا وتمك الجنة، باش بركعتين في جوف الليل، باش بتسبيحة من القلب تتخرج باش بصدقة ولو بسيطة جدا ربي كيدني لك قصور مشيدة وغرف جميلة جدا. الجبل هذا حطام الدنيا. نعم عيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة. نعم أخواتي اللي زار المريض هنيئا له هنيئا له بتحبه بزاف وكتصلوا عليه الملائكة وكيدعوا له بالخير. ولكن حيت تمشي لعند المريض وعطاك الواحد الوصية كيصبح عليك فريضة أنك توصليها لحباب وتقولي له اش قال فلان واش قال. نعم اللهم اشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أخواتي تقول حكمة أخرى من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن أشفق من النار انتهى عن الشهوات، ومن تيقن بالموت انهدمت عليه اللذات، ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات. نعم من اشتاق إلى الجنة أخوات يكشحن مرة تنشوق بعضياتنا البعض علاش نكنبقاو نوصفوها ونقراو الصور اللي فيها الوصف ديال الجنة، وعلاش ربي ذكرها لنا في عدة صور من القرآن، وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لنا متقم في واحد العادية الأحاديث. علاش باش نشتاقوا لها باش نشمروا باش نخدموا باش نوجدوا، ماشي تنقراوها وكتدخلنا الهضرة من هذه الودن تخرج من الودن الأخرى. وكلمة أمش باش يسقوا شكون اللي قال لكم؟ جا شي واحد وعاود لكم؟ علاش تعاودوا تتهضروا عليها بحال هكا؟ أخواتي قرينا كتاب الله وسمعنا السنة وآمنا، هذا هو الإيمان بالغيب. فإذا من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. نعم أخواتي والله هذا الكلام صح وحق وما بعده إلا الضلال. معلوم حيت تشتقي للجنة وتشتقي للخيرات والعيون ديالها والأنهار ديالها والجنان ديالها والقصور ديالها والغرف ديالها تتخدمي وتتشمري وكتقولي ما نخلي شي حسنة وحدة تفوتني، كل حاجة عندي فيها الحسنات كل حاجة عندي فيها الأجر إلا ونصارع فيها إلا ونجتهد فيها إلا ونعطي عمري فيها، نشغلي الشاغل إلا أنني نجمع الحسنات اللي غادي إن شاء الله يرفعني بهم درجات في الجنة بإذن الله. نعم إذا تيشمر الإنسان وتيجتهد الإنسان وتيصبر على طاعة الله وتيصبر على ما حرم الله بعد منه وتتلقايه شنو اللي تيحرك وشنو البنزين ديالو هو الشوق الى الجنة. نعم هذا اللي عنده هاد الهمة هذه، اما اللي الهمة ديالو هي نطم الدنيا وهي نجمع حطام الدنيا هذا مشمر الدنيا، واللي اشتاق للجنة راه تيشمر الجنة. ولكن هيهات هيهات وان بين الوصفين وبين هذا وذاك. ومن اشفق من النار انتهى عن الشهوات. نعم اخواتي كذلك مفسر من القرآن النار كيفاش ندايره، تقومها وسلاسلها واغلالها وكل يتميز من الغيظ الى اخره. من اشفق من النار انتهى عن الشهوات، تثبت بالك شهوات الدنيا شنو هي، نمشي نتحرق نمشي نتشوى نمشي نتكوى نمشي نتقهر نمشي للزمهرير ديالها نمشي الله يستر النار المؤججه اش بيني وبينها، كل شيء الانسان يصبر عليه باش ما يمشيش يتحرق في النار. ومن تيقن بالموت انهدمت عليه اللذات، شكون اللي باقي لهم يقنش بالموت الا الاحمق. فالانسان حيت يتقن بالموت تبعاه المشكل هو ما عارفينش فوقاش، ما عارفينش فوقاش يتقن لك الموت ويجي، ما عارفينش فوقاش يقول لك السلام عليكم الا وقالها لك يعني وجاك بصفتك غادي يقفط روحك على انك مؤمنه وموحده، اما لا جاي يخلعك حسبنا الله ونعم الوكيل. فاذا لا تثق الانسان بالموت تتنهدم قدام اللذات بالك هذه الدنيا كلها تافهه ولا شيء. ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات. نعم اخواتي شحال من واحد اخواتي مصيبه صغيره تيسحبوا راه هي مصيبه كبيره، مثلا الضريبه كتجي واحد القدر بسيط ديال الضريبه تقول عيط مصيبه مصيبه، هو كيقول مصيبه والمركز يقول مصيبه وهما اش من مصيبه هذه، علاش كنقولوا المصيبه مسائل تافهه. اخواتي المؤمن تقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، المصيبه هي الله يسر الانسان المراه تجبس او تحيل داك الخمر، هذه مصيبه ومصيبه كبيره. المصيبه هي الانسان ما تيحافظش على صلاته، المصيبه هي الانسان ما تيغدش البصر ديالو، المصيبه هي الانسان ما بغاش ينقضي عن الكبائر وعن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبات. فهاد الشيء حنايا بقوه اللي الانسان عايش في هاد الدنيا مشبت بها هادشي ما تيبانلوش مصيبه، ولكن الا شي تجاره ما تمشاتش ولا شي بلاصه جات فيها الكساد والله الله يستر جات شي ضريب ولا شي حاجه الانسان تيضرب على راسو عيط مصيبة. مصيبة مصيبة. خواتي هذه واحد سيدة عاقلة غنحكي لكم القصة ديالها، جاء عندها الزوج ديالها وكان في عهد الخلفاء يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدات يعاود لها وداك الشيء ودخل وطاير له تعيط ومصيبته ومصيبته. قالت له ماذاك؟ أخذ الكفار أرض المسلمين؟ قال لا. قالت له أقتل خليفة المسلمين؟ قال لا. قالت له أي مصيبة إذا؟ قلت له محمقني وكتهضر لي على المصيبه، شنو المصيبه؟ الحمد لله ارضنا بخير ما خداوناش الكفار، الحمد لله خليفه المسلمين باقي حي ما ماتش، علاش تقول لي المصيبه؟ المصيبه هذه المراه المتزنه. اما حنايا العقلات التافهات ديال اليوم يدخل الراجل يقول لها درت كسيده الطوموبيل قاتوا لي الطوموبيل مشى لي الباربريس، هذا مصيبه مصيبه مصيبه. الولد ما تيصليش ماشي مصيبه، البنت متبرجه ماشي مصيبه، الولد الله يستر الاخر تياخذ المخدرات والمسكرات ماشي مصيبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنتزنوا اخواتي ونتقوا الله سبحانه وتعالى، وقلنا الحكمة كتقولنا ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبة. نعم حكمة أخرى أختي تقول: من قام بحوائج الناس في الدنيا قضى الله تعالى حوائجه في الدنيا والآخرة. نعم نعم أختي، كوني متأكدة بأنك إلى ربي صفك وكنت تقضي حوائج الناس، ربي قد يقضي لك حاجتك في الدنيا وفي الآخرة. فما أحسن أختي الرجل للمرأة اللي تقضى حوائج الناس على يديه. هنيئا لأخواتي اللي تمشي ويقضي حوائج ديال الناس، مثلا أرملة، مثلا تدي هذا الطبيب، مثلا تدي هذا اللي بغى خبنضادر يتيم مثلا، ولا مريض نزوره ونشري له الدواء، ولا نوقف مع واحد الطاري حتى نوصلوا للمكان ديالو. ولا هذا الإنسان اللي تيقضي حوائج الناس، ربي تيقضي حاجته في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعم أختي، هذه هي الرسالة وهذه هي الدعوة إلى الله. فكل واحد يعني تسخر ربي لواحد المسألة، وكاين اللي كيعطي المال كيجاهد بالمال، كاين اللي كيجاهد بالنفس، كاين اللي كيجاهد بالنصيحة، كاين اللي كيجاهد بالكلمة الطيبة، كاين اللي تيقضي حوائج الناس وهو كذلك خير إن شاء الله. نعم، ومن أراد أن يسكن في بحبوحة الجنة فليكن ذاكرا لله بالليل والنهار. نعم أختي، لبيت ربي يطلعك واحد المناصب عليا إن شاء الله في الجنة، فاذكريه بالليل والنهار، واذكريه في السراء والضراء، واذكريه في الخلوة والجلوة. أخواتي خص ربي يكون دخلنا في العقل ديالنا وفي الجوارح ديالنا وفي الحواس ديالنا، ويكون ربي هو أكبر شيء وأغلى شيء عندك، وأنه الرقم الأول في حياتك، وأنك كلك تتخطط تتمشي باش حسب منهج الله وحسب ما يرضي الله، ويكون شعارنا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. حكمة أخرى تقول: من أراد أن يكون سالما من الناس فلا يذكر أحدا إلا بخير. نعم أختي، إلا بغيتي تسلمي من الناس فما تذكري حتى شي واحد إلا بالخير. عاد تسلمي قدام الله وقدام الناس، وعاد الناس يحبوك، فما بينك شو بين الكلام الشر، لا كان ميت ولا كان حي، كان مزيان ولا كان خايب، ذكري الناس بالخير باش تسلمي إن شاء الله. من أراد الجنة في الدنيا والآخرة فعليه بالسخاوة، لأن السخي قريب إلى الجنة وبعيد من النار. نعم نعم أخواتي، من أراد الجنة في الدنيا والآخرة، كاين الجنة ديال الدنيا واللي ما دقش ما غاديش يدق ديال الآخرة، وجنة ديال الآخرة. فاللي بغى أختي يعيش في الدنيا كأنه في الجنة وفي الآخرة كذلك فعليه بالسخاوة. يعطي يا أختي، أعطي أعطي مما أعطاك الله، نفقي مما رزقك الله سبحانه وتعالى، من كل ما رزقك الله من علم وصبر وطاقة وجهد ونفس ومال، كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى كله نفقي منه، وكوني سخية به باش تكون إن شاء الله قريبة من الجنة وبعيدة عن النار بإذن الله. من أراد أن يكون له بدن صابر ولسان ذاكر وقلب خاشع فعليه بكثرة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نعم أختي، مسألة جيدة جدا وطيبة جدا، ورب سبحانه وتعالى مدح قوم وأناس يستغفرون الله بالأسحار. فتدخل كذلك الحكمة، إلى بغيتي يكون عندك واحد البدن صابر، يكون ربي يعطيك قوة البدن، ويكون صبر على طاعة الله وصبر على البلاء، وهذا واحد لسان ذاكر كذلك، يكون ديما لسانك ذاكر ورطب بذكر الله، ويكون عندك واحد القلب خاشع، شنو غادي ديري تكثري من الاستغفار. أخواتي والله القسم إلى واحد الكنز عظيم هو ذاك الاستغفار، فشنو شغلنا الشاغل وأنت يفجوج دقايق تنفل تستغفري الله 100 مرة. نعم أختي، بالسبحة ديالك ولا بيديك تقولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إلى غير دقيقتين ولا 3 دقائق عملتي هذه المسألة كتكوني استغفرتي الله 100 مرة. وكان النبي ديالنا العظيم عليه الصلاة والسلام كيستغفر الله في المجلس 100 مرة، فتمكن لك الآلاف المرة في النهار، إلى ساعة بعد ساعة وحين بعد حين كتجلسي وكتستغفر الله سبحانه وتعالى. ومش مشروط تجلسي وأنت في سيارة وأنت في سيارة أجرة وأنت في الشغل ديالك ديال البيت وأنت في الكنس وأنت في الطبخ وأنت في هذا، فتستغفر الله. أخواتي راه كنز هذاك، تستخفي من الذنوب ديالك وربي تيمحيها لك. علاش؟ لأنه تستغفر الله، ومن يستغفر الله يغفر الله له سبحانه وتعالى. من عرف الله لم يكن له مع الخلق لذة، ومن عرف الدنيا لم يكن له فيها رغبة، ومن عرف عدل الله تعالى لم يتقدم إليه أصماء. نعم أخواتي، من عرف الله لم يكن له مع الخلق لذة. نعم أختي والله أقسم بالله، إلا الأنس بالله شيء عظيم وشيء كبير. كي كل إنسان أخواتي قبل ما كنا نعرف الله، قبل ما يلتزم الإنسان، كي وجد في نفسه واحد الوحشة وتيقنط ضغياء وتخصه يبقى يقتر من الخروج ومن الناس، ويجيو الناس ويمشي للناس، وكتصيبه ضايق وخايف. مناش خايف؟ ما عارفينش مناش، الخير كله كاين وما خص الانسان حتى شي حاجه، ولكن في الجوف ديالو في القلب ديالو كاين واحد الخلعه وكاين واحد الرهبه. ولكن الانسان حتى يعرف الله، من عرف الله لم يكن له مع الخلق لذة، تبدا تلقي فوقاش نجلس مع الله ونجلس مع كتاب الله ونوجد الخلوه مع الله ونصلي ركعتين لله، فتتقلب على انك دائما تبقي مع الله سبحانه وتعالى. حتى الا خرجتي مثلا ولا سافرتي ولا جلستي في واحد المحل مثلا في الطبيعه ولا هذا، كتصيب راسك مع الله، تتناجيه وتتهضري معاه وتتحمليه وتتشكريه وتتشتاقي إليه سبحانه وتعالى، وتتنسى ديك الناس اللي كنتي مشغولة معهم وديك اللذة اللي كنتي كنجبري في الناس وفي صحابته في هذا. فإذا من عرف الله لم يكن له مع الخلق لذة، ومن عرف الدنيا لم يكن له فيها رغبة. واللي عرف الدنيا بأنها زايلة متاع زائل، وأنها تضحك علينا وأنها تتسلى علينا وأنها تجلبنا ليها ونهار أخر غادي تبرى منا، وبأنه الإنسان حتى يمشي ما تيدي منها والو، وأنه ما له فيها إلا ما سعى وما قدم لحياته الأخرى، حتى يفهم الإنسان هذا الشيء كيبدا تيطلقها وما تتكون عنده فيها حتى شي رغبة وتيخذ منها إلا اللي ولا بد منه، والشيء الآخر كله ومن شاغل بها عن ماذا؟ عن الله سبحانه، عن من؟ عن الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن عرف عدل الله تعالى لم يتقدم إليه خصما. نعم أختي، لتبع الإنسان طريق الله ومنهج الله وخاف من الله واتقى الله وخشى الله، ما تتقدموا لك خصماء، تتكون الحمد لله بخير مع الناس كاملين، ما دمت مع حد ما كيسالك حد رد المظالم إلى أهلها، بخير مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. تقول لك حكمة أخرى أختي، كل خائف هارب وكل راغب طالب وكل آنس بالله مستوحش من نفسه. نعم، كل خائف هارب، منش غادي يخاف الإنسان؟ يخاف الإنسان من النار ومن العذاب ومن الشبهات ومن الله، فاللي خاف كله ينجا، فنقوله بالدارجة أختي، اللي خاف نجا. كل خائف هارب، تتخافي من المعاصي وتتخافي من الشبهات وتتخافي من غضب الله وتتخافي من عقاب الله، فتتهربي من هذا الشيء كله اللي يغضب الله سبحانه وتعالى. وكل راغب طالب، من حيث ترغبي في الجنة وفي طاعة الله وفي حب الله وفي الأنس بالله، كتطلبي انت كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وما يرضيه عنك. وكل آنس بالله مستوحش من نفسه. نعم أختي، وما يعني أحق هذه القولة؟ من حيث تنوسي بالله، يعني ما مسالياش انت حتى راسك، ما مسالياش راسك انك تبقاي قابله في راسك وشنو بغات نفسي وشنو نعطيها وشنو بحال في كل زمان. خاص الانسان يما يلبس لها وما يوكلها وما ينعمها، وداك الشيء كتبداي تتقضي حاجه وتتقضي حاجه. علاش؟ انت مشغوله بالله، ملوصه بالله، انت مشتاقه الى الله، انت غير تتقضي في كل شيء قاضيه في هذه الحياه الدنيا. فاللهم انا نسالك العصمه في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم نفعنا بعقولنا، اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والإخوان والأخوات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.